الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صبرا يا أهل الخندق، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم عيدا على المسلمين في كل زمان ومكان بالنصر والتمكين إن شاء الله جل وعلا. إن المتأمل في حال الأمة المسلمة ليكفي الدماء بدل الدموع على تلك الحالة البئيسة التي وصلت إليها أمتنا الميمونة المباركة، وكل هذا بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عز وجل عن كثير. فبعد أن كانت الأمة الميمونة المباركة بالأمس القريب تقود الأمم من حولها بكل جدارة واقتدار، وإذا بها ما بين غمضة عين وانتباهتها تصبح في ذيل القافلة، بل وتتسول على موائد اللئام، لأنها ابتعدت كثيرا كثيرا عن شرع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من أن العداء بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان، إلا أن العداء الآن أصبح كافرا واضحا، ووصل مبلغا عظيما لم يصل إليه من قبل، وجاءت جحافل الكفر بخيلها وخيلائها وحلقها وحديدها تريد أن تستأصل شأفة الإسلام، ولكن الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، سيرد هؤلاء الأحزاب كما رد الأحزاب في عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فإنه سبحانه وتعالى كن على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فصبرا يا أهل الخندق، إنها حرب على مستوى الأمم والشعوب والأفراد على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حرب عسكرية وسياسية وعلمية وإعلامية وأخلاقية ودينية في كل مكان، في فلسطين، في كردوبة، في الشيشان، في البوسنة، في أفغانستان، في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلدي تجده قد طير مخصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقفز من ضيائه فأصابتنا شظاياه، بالله سل خلف بحر الروم عن عربه، بالامس كانوا هنا واليوم خدناه، وانزل دمشق وانزل فلسطين، سائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم قرص كل واحدة منهن قامت خطيبا سامرا فاه، الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما واخطأ دمع العين مجراه، لا بر بر امرئ يطري اوائله فخرا ويترك ان سألته ماه، يا من يرى عمرا تكتوه بردته والزيت ادم له والكوك مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجد اضعناه. فصبرا يا اهل الخندق، ان النصر ات ان شاء الله جل وعلا، فبعد أن تكالبت تلك الأمم على الإسلام وأهله تسلل اليأس بكل أسف إلى قلوب أكثر المسلمين، حتى وجدنا من يقول إلى متى هذا الذل والهواء الذي سلط على أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا من يقول هل أخرج الله عز وجل أمة الحبيب محمد لتنال كل هذا الذل والذلة والمسكلة والهوان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الأمة التي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هذه الأمة التي قال الله عز وجل فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ هذه الأمة التي قال فيها الحبيب محمد كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند الحسن أنتم تتمون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل يوم القيامة؟ والجواب عن كل ذلك في قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، إنما يجري الآن على أرض الله عز وجل يذكرنا بغزوة الأحزاب. عندما اجتمع الزحافل الكفر من قريش وغطفان وغيرهما من القبائل التي كفرت بالواحد الديان 10,000 من الكفار يجتمعون ليحاربون سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى الرغم من ذلك تتدخل العناية الإلهية ويتنزل نصر رب البرية على سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد وفق الله عز وجل تلك الحالة فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وعلى الرغم من ذلك فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس على وجه الأرض يقينا وتوكلا وثقة في الله عز وجل، فلقد وصفهم الله عز وجل بعد ذلك بعدة آيات فقال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. أجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هذا في عهد الصحابة والتابعين ومنهم من ينتظر، أي منكم، فمن منكم يكون رجلا يحمل هم هذا الدين مرة أخرى وينقض غبار الغفلة ويقول كما قال سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والسؤال الذي يتكرر مرارا وتكرارا على ألسنة الناس بل وعلى قلوبهم قبل ألسنتهم، متى تنقشع تلك الغمة ومتى ينتهي هذا الذل والهوان؟ وهل من الممكن أن تقوم للإسلام قائمة مرة أخرى وأن تصبح للإسلام دولة كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك بلى، ستقوم دولة عظيمة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولكن لهذا التمكين ولتلك الدولة سننا ربانية وسننا كونية وسننا كونية لا تتبدل ولا تتغير، والله عز وجل يريد من عباده أن يفهموا تلك السنن. قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهل نعي سنن الله عز وجل في الكون؟ فتعالوا بنا في دقائق معدودة نتعايش مع بعض سنن الله عز وجل في هذا الكون لنعلم أين نحن من تلك السنن. أولا سنة الله عز وجل في التغيير. أخي الحبيب، إن حركة التغيير على مستوى الأمم والجماعات والأفراد لا تفطر أبدا ولا تتوقف أبدا، إما أن يكون التغيير إلى الأحسن وإما أن يكون إلى الأسوأ. فأما التغيير الذي هو إلى الأحسن فتحكمه السنة الربانية القائلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلقد قضى الله عز وجل ألا يغير ما بالناس من نقمة إلى نعمة، ومن ذل إلى عزة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، إلا إذا بدل الناس أحوالهم واصطلحوا مع ربهم عز وجل وأصلحوا حالهم مع الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى تربية وتصفية عظيمة، يحتاج إلى أن نتعايش مع منهج الله ومع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس بالسهل يسير، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. أما التغيير إلى الأسوأ فتحكمه السنة الربانية القائلة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يسر نعمة أنعم بها على عباده إلا إذا قابلوا هذه النعمة بالكفر لله عز وجل، بدلا من أن يقدموا له الشكر والعرفان والطاعة لله عز وجل. أما عن السنة الثانية، وأنا أتكلم عن السنن في عجالة سريعة لأن الوقت لا يسرح، سنة العزة والذل. فالله عز وجل كتب العزة قدرا كونيا وشرعيا لكل من انتسب إليه واستقام على شرعه ومنهاجه. وكلما ازداد الناس استقامة على شرع الله عز وجل كلما ازدادوا عزة وتمكينا من عند الله عز وجل. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح اذا تبايعتم بالعينة وتبعتم الزرع ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فهي سنة سرق بها امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه حينما قال لقد كنا اذل امة فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله عز وجل. اما السنة الثالثة فهي سنة الله عز وجل في النجاة، والله عز وجل لا ينجي الا عباده المؤمنين. قال جل وعلا ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ومن اسباب النجاة ايضا ان يتوجه العباد بالدعاء الى رب العباد سبحانه وتعالى. قال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. فهذه سنة من سنن النجاة أن تكثر من الدعاء لإخوانك في كل مكان بل وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أما السنة الرابعة فهي سنة الله عز وجل في الإهلاك. اعلم أخي الحبيب أن سنن الله عز وجل لا تحابي أي مخلوق كائنا من كان. فهل هناك من هم خير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى الرغم من ذلك لما عصى الرماة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وانتبه المشركون فقتلوا 70 من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله عز وجل اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اما عن السنة الخامسة فهي سنة الله عز وجل في الهزيمة، والهزيمة لها اسباب كثيرة، اعظم تلك الاسباب هو البعد عن طاعة الله عز وجل، وثاني تلك الاسباب التنازع الذي يحدث بين المسلمين ولا حول ولا قوة لله. هذا يقول انا من جماعة كذا وذاك يقول بل انا من جماعة كذا، ولا تنازعوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. متى تستمع كلمة الامة على قلب رجل واحد كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هناك تنازع ولم تكن هناك فرصة، بل الجميع على قلب رجل واحد، الكل يسمع بكلمة لا اله الا الله، والكل يحمل راية لا اله الا الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن اسباب الهزيمة موالاة الكافرين، كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم واما عن اخر تلك السنن وهو موضوعنا في هذا اليوم الميمون المبارك، فهو سنة الله عز وجل في النصرة لعباده المؤمنين. اسأل الله ان يعجل بالنصر لامة الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان النصرة لها شروط ولها مقتضيات حتى يمكن الله عز وجل لدينه في الارض ولعباده في كل انحاء الكون. فاول تلك المقتضيات ان نحقق التوحيد لرب الارض والسماوات. فالامة قد غيرت في التوحيد الا ما رحم الله، غيرت في العبادات، في المعاملات، في التشريع، في كل شيء. ما تركوا شيئا الا وقد غيروه وبدلوه الا من رحم الله عز وجل. فالامة تحتاج مرة اخرى ان تجدد التوحيد في قلبها لله عز وجل، وان تصبر على هذا البلاء المسلط على امة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. فالنصر ملازم للصبر، فان تصبر على قضاء الله وتصبر على هذا البلاء المسلط على امة المسلمين وتعتصم بالله عز وجل وتتسلح بالتوحيد، فان النصر قادم باذن الله العزيز المجيد. فنحن في اشد الحاجة الى ان نجدد العبودية مرة اخرى، وان نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل لكي يمثل الله عز وجل لنا في الكون كله. تذكر معي ما كان من بشائر النصرة التي جاءت على لسان الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر امته بالنصر والتمكين. انتم ترون الان هذا الاستعلاء والتجبر والتكبر الذي يفعله اليهود الانجاس في ارض الله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك ان عادت الامة الى الله عز وجل وحققت التوحيد لله يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الامام البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. والفاء للتعقيد والسرعة، اي تقتلونهم في غضبة عين. فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فيمسك الله الشجر والحجر. لماذا؟ لان الكون كله يعبد ربه عز وجل، فان اطاع المؤمن ربه طوع الله له السماوات والارض. فيمسك الشجر والحجر ينادي: يا مسلم، يا عبد الله، تعال خلفي يهودي، تعال فاقتل. الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. ولان اليهود يصدقون النبي اكثر من تصديق المسلمين له صلى الله عليه وسلم، فهم الان يزرعون شجر الغرقد في كل بقاع الارض في ارض فلسطين. لماذا؟ لانهم يعلمون صدق سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. اما عن البشارة الثانية فالحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه، وتذكر معي الى هذا الحديث: قال أسمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قال بلى يا رسول الله سمعنا. قال لا تقوم الساعة حتى يمثوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا نزلوا بالقرب منها لم يقاتلوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما يكون سلاحهم التهليل والتكبير. يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. الله أكبر، بالذكر فقط تسقط نصف المدينة، لا تواريخ ولا دبابات ولا طائرات. فإذا ما قالت المرة التالية لا إله إلا الله والله أكبر فقط شقها الذي في البر، فإن قالوها في المرة الثالثة فتحت أبواب المدينة ودخل جند الله ففتحوا القلوب قبل الأمطار. بالذكر فقط، بالذكر لله عز وجل. فسينصرنا الله عز وجل كما نصر يوسع بن نون وسائر الانبياء. فيوسع بن نون لما اراد ان يفتح بيت المقدس، لقى الله ان يرده مرة اخرى. لما اراد يوسع بن نون ان يفتح بيت المقدس وكان ذلك في يوم الجمعة، فاوشكت الشمس على الغروب وهم لا يقاتلون في يوم السبت ولا يعرفون كيف يقاتلون بالليل، فنظر يوسع بن نون الذي يعلم ان الكون كله طائع لله نظر الى الشمس في كبد السماء وقال لها ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتابعين. وهذا ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما حدثت الشمس على بشر قط الا على يوسع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. يا لها من منقبه ويا لها من كرامه ومعجزه عظيمه لكل من استقام على طاعه الله. سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه يمر ومعه 10,000 من الموحدين على نهر دجله بالخيول. لما مر الفرس بالسفن ما استطاع الصحابة ان يتتبعوا الفرس لانهم لا يملكون تلك السفن، فقال سعد ايها الناس اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اخوض النهر بجواد. قالوا ونحن معك ان شاء الله. يمر سعد بن ابي وقاص بالخيل ومعه 10,000 من الموحدين، فلما نزلوا في الماء كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رآهم قائد الفرس ألقى الله الرعب في قلبه وقال والله ما تقاتلون إنس والله ما تقاتلون إلا الجن، فألقى الله الرعب في قلوبهم فكانت النصرة لجند الله عز وجل. بل وخذ هذه الهدية من سيد البرية صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معي هذا الحديث قال ليبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هذه معجزة عظيمة، لان الدين ما بلغ قبل ذلك هذا المبلغ، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. يعني اتساع الدولة المسلمة ما وصلت مشارق الارض ومغاربها لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ولكن ذلك سيحدث ان شاء الله. ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار اي كل الكرة الارضية، حتى لا يترك الله عز وجل بيت نبر ولا وبر، لا بيت في مدينة ولا في صحراء ولا في ريف ولا في اي مكان، الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري عن خباب بن الارص انه لما جاء يوما بعد ان ضرب ضربا مبرحا فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تطلب النصر من الله لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ فقام النبي مغضبا وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر لهم حفرة في الارض فيوضع فيها ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه، ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق للصيد ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فهذه النصرة ستكون قريبا ان شاء الله عز وجل. فلقد بلغ الليل مبلغا عظيما، بلغ سواد الليل مبلغا لم يسبق اليه مثيل، واوشك الفجر ان ينبثق نوره، اوشك الفجر ان يظهر مرة اخرى، واوشك نور الاسلام ان يسطع على ارض الدنيا كلها وان يعم كل بيت. فبفضل الله عز وجل من المحن تأتي المنح. فعلى الرغم من تلك الاحداث التي حدثت في امريكا وكل ما يحدث الان في ارض الله من الاستدعاء والقتل والتشريد لاخواننا في فلسطين والشيشان وافغانستان وفي كل مكان، الا ان الله عز وجل يصطفي الشهداء من بلاد المسلمين. قتلة الوجيزة السابقة 6000 امريكي في امريكا فقط، 6000 اسلموا لله عز وجل. هذا غير من اسلم في انجلترا وفرنسا والمانيا. كل هؤلاء لما سمعوا عن الاسلام وسمعوا عن سماحة دين الله عز وجل قاموا جميعا لينطقوا بالشهادتين، نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله ناصر دينه لا محالة، والنصر قادم ان شاء الله، وتتدين الارض كلها لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فقرا يا اهل الخندق. واخر عنصر اختم به هذا اللقاء حتى لا اطيل على حضراتكم، هو ان الله عز وجل كما انه سيكفي صدورنا وقلوبنا في الدنيا بنصرة دينه والتمكين لشرعه وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل سيفرج صدورنا من هؤلاء الكافرين ويكفي غيظنا من هؤلاء الكافرين في الاخرة كما سفى صدورنا في الدنيا. فان هؤلاء اليهود الانجاب الذين لو ماتوا على كفرهم فان الله عز وجل وعدنا بان يشعل قبورهم عليهم نارا. اللهم اشعل قبورهم عليهم نارا. فان الله سيشعل عليهم قبورهم نارا، فاذا ما قامت الساعة يقف كل هؤلاء الكافرين ومن والاهم ومن هاوتهم ومن شايعهم وكل الكافر على وجه الارض، سيقف في ارض المحشر في ذلة وذلة ومهانة عجيبة لا تتخيلها 50,000 سنة. اما المؤمنون الصادقون الموحدون الذين اعتصموا بالله واستعانوا بالله وساروا على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهم جميعا سيكونون في ظل عرش الرحمن جل جلاله، كما جاء بذلك الحديث عن الصادق المصدوق كما روى البخاري ومسلم، تبعته يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. تكونون جميعا ان تمسكتم بدين محمد صلى الله عليه وسلم تكونون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن في الوقت الذي يكون فيه اليهود وكل كافر في الارض يكمنون في ارض المحشر حفاة غراة غرلا قد دنت الشمس فوق رؤوسهم وملأوا العرق اذانهم. لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا راحة ولا اي شيء، يقفون في انتظار دفع الحساب 50,000 سنة وانت ايها الواحد في ظل عرش الرحمن. يا لها من كرامة، كم تجلس في ظل عرش الرحمن؟ والله لو 53,000 سنة لكان ذلك من اعظم النعيم، ولكن رب العالمين لا يريد لك الا ان تدخل الجنة لتتنعم بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم تجلس في هذا المكان العظيم في ظل عرش الرحمن؟ صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه انت تجلس في ظل عرش رب الارض والسماوات تأكل من زيادة كبد الحوت ثم تذهب لتشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تقوى بعدها ابدا كما جاء بذلك الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حوضي مسيرة الشهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيسانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا انظر لهذا التكليف فاذا ما بدا الحساب تدخلون مع سيد الانام صلى الله عليه وسلم جنة الرحمن اما هؤلاء الانشاد فانهم يسحبون على وجوههم الى النار قال جل وعلا ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون الى النار على وجوههم يوم يسحبون الى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر فقدر الله عز وجل لنا النصرة ان شاء الله والعزة والنعيم في الجنة فهذا فضل الله واختم بحديث واحد حتى لا اطيل على حضرتكم لتعلم ان الله عز وجل سيشفي صدوركم وقلوبكم يوم القيامة من هؤلاء اليهود الانجاز قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الحالة التي يكون عليها كل كافر في نار جهنم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامة الضرس الواحد ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد في حجم جمل احد ده الضرس الواحد وتنكش به 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المدع ولا تعارض بين الروايات فكل كافر على قدر كفره فيها من جهنم وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة هذا حسب اليهودي الواحد وكل كافر على وجه الارض يكون في نار جهنم فهذه الهيئة وبتلك الصورة ولماذا يكون سمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا لان مراكز الاحساس في الجلد نحن ولا العظم ولذا قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالبكر قادم ان شاء الله فصبرا يا اهل الخمر قال جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهل نحقق العبودية لله عز وجل والله لو حققنا العبودية لأمر الله السماوات ان تبدل بركتها ولأمر الارض ان تخرج بركتها ولأطاعنا الكون كله ولسخر الله عز وجل لنا كل ما في الكون والنصرة تأتينا لا محالة بوعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأل الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في افغانستان وانصر اخواننا في كل مكان اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم آمنا يا ربنا بأن الأرض عرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القرار قرارك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزون